السلام عليكم. اليوم قصتنا أحداثها غريبة عجيبة، لكن في البداية اللي عنده قصة أو قضية أو موضوع يحب أني أنا أنشر له أو قصة يبيني أبحث فيها يراسلني على الإيميل اللي موجود في أسفل الفيديو. قصة اليوم حصلت مع شاب في سوريا، شاب على قد حاله، في سنة 2001 اتصل عليه أحد أقاربه في المملكة العربية السعودية، عايش في المملكة، فطلب منه خدمة. قال أنا ما أقدر أجي سوريا لأسبابه الخاصة، يعني ممنوع من دخولها أو عنده مشكلة هناك وكذا. فقال له أبي منك خدمة تجيب لي أوراقي وإثباتاتي ونتلاقى وين؟ في العراق، وفلوس سفرتك على حسابي، أنا أرسل لك فلوس، لأنه يدري هذا وضعه تعبان وكذا، ونتلاقى في العراق عند أقاربهم. كذلك الشخصين هذول اللي في سوريا واللي في السعودية عندهم أقارب من جماعتهم في العراق. قال له ما في مشكلة مدام السفرة على حسابك، ومنها أشوف أقاربي اللي في العراق، صار لي سنين ما شفتهم. قال له تم. وفعلا سافر للعراق، وجاء هذا قريبا من السعودية وتلاقوا في العراق وعطاه ثباتاته وتوكل على الله ذاك للسعودية. المهم هذا السوري، طبعا سوري من أهل يسمونهم الجزيرة، هذول أهل الحسكة ودير الزور والرقة اللي على حدود العراق، قاعد عند أقاربه في العراق يسولفون معاه وكذا، شو وضعك؟ قال والله عندي مزرعة صغيرة يعني، وأزرع فيها والحمد لله ماشي، لكن والله الوضع تعبان جدا، يعني ما قاعد أطلع منها شيء، يلا بس ناكل ونشرب. قال هلا ليش ما تجي هني تستقر في العراق؟ ترى الشغل هني شوية نشيط أحسن من اللي في سوريا، ايش رايك؟ قال ها شلون وكذا. المهم قعد عندهم شهر، شاف الوضع ورجع لهله في سوريا، فكر في الموضوع، الحين يبي يدبر فلوس علشان يرجع فعلا للعراق، يروح يتاجر يشتغل يعني. قام باع مزرعته وباع بيته وجمع المبلغ وشال طبعا زوجته وعياله وسكنهم عند اخوه. قال له يبا انا بسافر العراق وفي شغل وأنا دارس الوضع، لكن أبيك تساعدني تخلي أسرتي عندك في البيت، لأني أنا بعت بيتي أبي فلوس وراح أعوضك صدقني وكذا. قال له يبا الله يسهل عليك، روح الله يوفقك. فعلا بعد ما جمع المبلغ اللي قدر عليه وراح للعراق عند جماعته، دوروا له مزرعة يأجرها لأن فلوسها ما تكفي أن يشتري له مزرعة. المهم أجر له مزرعة وأجر مزارعين وهو عنده خبرة بعد، واشتغل شغل طيب ما شاء الله، درت عليه الأرباح بشكل تدبل المبلغ اللي أصلا حط فيها التجارة، صار الدبل، وخلص موسم الزراعة انبسط آخر انبساط. يوم شاف الوضع يعني ماشي ما شاء الله والفلوس صارت معاه يعني زيادة، اتصل على أخوه وقال له شوف ترى أنا بطول في العراق. قال له ليش ما خلصت الموسم الزراعة وكذا؟ قال إيه لكن في والله تجارة جديدة يعني داش فيها السيارات وكذا، اللي هي شنو؟ وهذه كانت مشهورة جدا في ذاك الوقت، يسمونها السيارات اللي في السوق السوداء السورية، يعني يشتري من سوريا ويبيع في العراق ويشتري من العراق يبيع على حسب الحاجة. قام يشتغل في السيارات لأن ما في موسم زراعة، وما شاء الله مشت معاه الأمور مثل الحلاوة على قولتهم، توسعت التجارة عنده، سيارات رايحة سيارات جاية، فتح محل محلين ثلاثة، قام يشغل جماعته اللي موجودين في العراق اللي أصلاً اقترحوا عليه الموضوع، شافوا ما شاء الله حط ايده في تجارة تمشي، مشت وياه الامور، وقام يعني يصبح من اكبر تجار بيع السيارات، يجيب من سوريا ومن الاردن يبيع في العراق، ومن العراق يودي ما ادري وين، ما شاء الله مشت وياه الامور ومحلات. قال خلاص وصل عندهم عاد موسم الزراعة مرة ثانية، قال أنا عارف الزراعة هي اللي طلع خير حتى أكثر من بيع السيارات. قام بيع كل السيارات اللي عنده، طبعا فتح محلات للسيارات، يعني قطع غيار السيارات، كراجات، من هالأمور هذه، أي شيء يتعلق في السيارات. فقام وباع السيارات اللي عنده كلها، جمع أرباحها بالكامل، وقام أجر مزرعة كبيرة جدا، وأجر كذلك مزارعين، وبدأ يشتغل على مستوى كبير. لكن الحظ التعيس كان في 2003 مع سقوط النظام في العراق، طبعا انباقت، صارت في فوضى وانتم عارفين، يعني بعد ما يزول النظام في ناس تستغل الأوضاع، يعني فانسرقت اللي هي مضخات المياه والسقي وكذا، صارت المزارع ما فيها ري، وكان هالكلام هذا قبل حصد الموسم، ما وصل تاريخ حصد الزراعة إلا أصلا كانت كل المحصول خلاص على وشك الهلاك، حتى يعني جمعوا منه اللي قدروا يجمعون، ما يطلع حتى سعر شاحنة واحدة، شحنة واحدة يعني أقصد. ماركم بالطويلة خسر كل فلوسه، كل الأرباح اللي جمعها فيها سنتين الماضية، خلاص انتهى الرجال، وصاحب المزرعة اللي مأجرها يبي فلوسه، عطاه الباقي اللي قدر عليه وسامحه بالمتبقي، لأن الرجال خلاص تدمر، والكل كان عارف الأوضاع اللي حصلت. الرجال انهار المسكين، قال الحمد لله باقي عندي محلات اللي هي الكراجات وقطع غيار وكذا. لكن كذلك الوضع كان غير يعني مستقر مع سقوط النظام عندهم، فقرر انه يرجع سوريا وخلى محلاته عند أقاربه. الحال واقف، لكن شو يسوي؟ قال خلنا أرجع لسوريا أشوف أهلي، صار لي أكثر من 3 سنوات ما شفتهم، لين يهدى الوضع أرجع مرة ثانية واشتغل في المحلات اللي عندي أعوض إن شاء الله. وفعلا رجع لسوريا بعد ما خلى محلاته عند أقاربه اللي يشتغلون فيه، واستقر في سوريا تقريبا 3 أشهر 4 أشهر، ورجع مرة ثانية للعراق. قال لي بخلاص هنرجع العراق أبيع على الأقل المحلات هذه. القصة مطولة والوضع نايم والاقتصاد انهار، خلاص ما في مجال، خلنا أبيع المحلات اللي عندي اللي هي ما تقطع غيار والكراجات، هذه آخر رأس المال على قولتهم. لما رجع يدور محلاته ولا محل موجود، كلها مسكرة ومبيوعة، اللي من كراج محاولين مطعم، اللي من محل قطع غيار محاولين مواد غذائية، وين؟ كل ما يسأل قال والله احنا شارينا هذا، احنا كم شهر يعني صار لنا. انجن الرجال راح حق أقاربه، شو السالفة يا جماعة وكذا، اكتشف ان أقاربه استولوا على محلاته وبيعوا فيها وخذوا الفلوس. كل ما يكلم واحد فيهم أنا أمنتك، يقول له تعرف الوضع كان تعبان وإحنا كنا محتاجين، ومن هم معترفين إنهم خانوا يعني، لكن قالوا له بعد والفلوس كلها صرفناها، الوضع تعبان وصرفناها صراحة ما عندنا. قال ما في مشكلة تردوا لي إياهم وكذا. قال هاي يرد لك إن شاء الله يصير خير، إذا صار عندنا فلوس يصير خير. المصيبة مهني مو في سرقة المحلات، المصيبة في الديون اللي حصلت على هالرجل هذا. اكتشف ان اقاربه خلال الاشهر الماضية اللي ترك المحلات عندهم قاموا ياخذون بضاعات من تجار التجار هذول كانوا يثقون فيه السوري هذا، يثقون فيه يعني رجل أمين وياخذ بضاعة ويسدد دائما. هذول أقاربه استغلوا الموضوع وقاموا ياخذون بضاعات بالآلاف، آلاف الدولارات، صارت عليه مدنيات صعبة. خذوا البضاعات وباعوها وسيلوا الفلوس كلها باسم هالسوري هذا المسكين. انصدم يوم درى ان مطلوب آلاف الدولارات ومحلاته راحت، وهو أصلا خسران، أصلا رجع على العراق متسلف فلوس عشان بس يوصل للعراق. الرجال انهار مرة وحدة، راح رجع حق أقاربه، وتعرفون شكاوي ومشاكل وجاهيات تجي وجاهيات تروح، وعلى قولتهم طلابة، صار بينه وبينهم مشاكل. المهم لما اعترفوا وقالوا لا يبا خلاص احنا اقل ما فيها يعني احنا نبي نساعدك صراحة، اقل ما فيه احنا يبا نتعهد للتجار اللي طالبونك بالديون ان نسدد الديون اللي عليك. فعلا اخذهم وداهم للتجار وهم اكفلوه، قالوا حق التجار يبا خلاص احنا اللي نسدد عنا المدونية. الرجال طلعوا برا الموضوع والتجار قالوا ما في مشكلة، اهم شيء احد يدفع. والمحلات قال محلاتها عوضك الله عليها، قال بس فكوني من الديون. المهم رجع على سوريا متدمر، حتى يقول لك لما رجع على سوريا تصدق عليه أحد أقاربه، طبعا مو من هذول اللي باقوه، ورجع على سوريا فقير، زوجته موجودة هي وعياله، عنده أخوه في بيته، ما يملك لا بيت لا مزرعة لا فلوس، وهالسنين الثلاث الأربع اللي راحت هذه كلها راحت على الفاضي. المهم الرجال عنده قوة عزيمة ما هي طبيعية، ما أيس، والله أنا أحب الرجال اللي ما يأيس، تخسر تفشل استمر، أهم شيء أنك تستمر ما تيأس في حياتك هذه كلها، في دراستك في عملك في أي شيء. لكن شيء طبيعي أن الواحد يتضايق، هذا المسكين رجع على هلا في سوريا متضايق ومهموم وزعلان، لا يأكل لا يشرب بس يفكر. المهم يوم شد حيله شوي قال أنا ما رح أيأس، قام كلم أقاربه اللي في سوريا وأخوانه وجماعته قال لهم يا جماعة والله العراق فيها خير وفيها شغل حلو، والخسارة اللي حصلت معاي بسبب الأوضاع السياسية ما هو فشل في التجارة، إيش رأيكم تسلفوني وأدخلكم شركاء معاي وأرجع مرة ثانية أشتغل في العراق؟ هم يعرفون أهله وجماعته وأخوانه، يعرفونه شاطر وذكي، قالوا لا تدري شلون توكل على الله. قام كل واحد فيهم اللي تسلف اللي عنده فلوس مخبيهم اللي مجمعهم وعطوه المبلغ اللي يبيه، ورجع مرة ثانية على العراق. أول ما رجع وأجر له مزرعة وراح اشترى آلات للسقي والتقطير، عارفينها هذه الآلات كبيرة للري وكذا، اشتغل على مستوى وعلى شيء هو عارف شنو نتائجه، انه فيه خير وفيه ربح، وفعلا ما شاء الله انتج مزرعة فيها خير من رب العالمين، وحصد الموسم وما شاء الله طلع أرباح خيالية. لكن الأرباح كلها قام وزعها على كل شخص متسلف منه فلوس وعطاهم أرباحهم كذلك، وسدد قيمة المعدات الزراعية وكذا، لكن كذلك رد من الصفر. ليش؟ هو الهدف عنده أنه بعد ما يسدد كل الديون عنده ويكون شغله كله جاهز، يعني عنده معدات، عنده شغل، عنده بذور، وعنده آلات السقي وكذا. الموسم اللي بعده تكون الأرباح لأهو ما حد يشارك فيها، وفعلا ينتظر الموسم اللي بعده ويشتغل على بركة الله وما شاء الله، ويزرع في هالمزرعة هذه اللي مأجرها وعندها الآلات وشغل صح، ويحصل اللي ما كان لا على البال ولا على الخاطر. تتوقعون شو اللي حصل؟ تعرفون سالفة داعش؟ الرجال المسكين ما لحق حتى انه يحصد الموسم الا داشين عليهم داعش. الرجال هرب، اهو والمزارعين اللي عنده هرب بنفسه احسن ما يموت. وتعرفون حسبي الله ونعم الوكيل، الله لا يوفقهم داعش وربع داعش اللي دشوا على العالم وذبحوا العالم. لا قاموا على مزرعته وخذوا كل الآلات، ولا والمحصول كله هم شالوا وخذوه. الرجال انحاش وطلع من العراق ورجع لسوريا صفر اليدين. إلى الآن زوجته وعياله ساكنين في بيت أخوه. طبعا أهل ديرته عارفين إنه ناجح، لكن إش فيه هالمسكين هذا المقرود؟ إش فيه الأحداث كلها تكون ضده؟ ناجحه لكن مسكين ما يحط إيده في شيء إلا تحصل مصيبة، يا سقوط النظام، يا شو اسمه داعش، يا ما أدري شنو. سبحان الله. ما لكم بالطويلة، الرجال رجع من أول وجديد، مسكين قاعد في هالزاوية في بيت أخوه بس حاط إيده على خده ومتضايق. إيش قاعد يصير معاه؟ أخوه كسر خاطرة وجماعته وكذا، قالوا له يا ابن الحلال خلاص هذا بعد رب العالمين اللي قاسمه لك وكذا. قال أنا ما رح يئس، لكن أنا مضايقني إن ما عندي فلوس عشان أرجع أبدأ من جديد. والله عافية عليه. قالوا له شلون يعني؟ لكن أنا أبي مبلغ، أبي أحد يسلفني مبلغ وصدقوني راح أرد للمبلغ مع الأرباح مثل ما سويت معاكم مرة اللي فاتت. كلكم سلفتوني ورديت فلوسكم فوقها أرباح، ترى أنا الوحيد اللي ما حصل ولا ليرة. قالوا لا والله صح، صراحة أنت توفي صراحة بالحق. قالوا كم تبي؟ قال أبي المبلغ الفلاني. فعلا كل واحد قاط له المبلغ سلفوه، وراح اشترى ماكينة كهرباء ماطور، لكن ما هو ماطور صغير، لا اللي كأنها كبر السيارة، طولها 3 أمتار تجي مترين، هذه تشغل حارة كاملة أو يمكن تشغل فريج كامل. أيامها سوريا أنتم عارفين بعد كان هم دواعش هناك عندهم سيطرين على المنطقة الشرقية كلها اللي عندهم الشمالية والشرقية، فالكهرباء كانت تنقطع عندهم والناس كانت تعاني من الكهرباء. فهذا يعني مخ نظيف، قام اشترى هالماكينة الكبيرة وقام يبيع الامبيرات. انت كم محتاج من امبير تبي تشغل لك مثلا لمبة وثلاجة وتكييف؟ يعطيك عدد امبيرات بالفلوس. وما شاء الله مشى معاه الشغل بشكل خيالي، قاموا العالم كلها تجي عنده، عطنا ويمدد لهم بهالأسلاك الكهرباء لبيوتهم من هالماكينة الكبيرة. ومشي معاه الوضع حلو، حاط الماكينة عند بيت أخوه، ما عنده بيت مسكين. بعد ما شاف أن المولد ما شاء الله قام يشتغل والأرباح قام تطلع، خذ منه مبلغ بسيط علشان يسافر. راح قال حق زوجته يبا أنا بسافر، بروح أدور رزقي في أحد الدول، لكن هالمرة أنا ماني رايح العراق، أبروح الكويت بدور لي وظيفة هناك أترزق الله منها. وانت ما شاء الله تعرفين الحين تشتغلين على هالماطور هذا، وأخوي موجود، اشتغلوا وطلعوا أرباح تعيشكم. قالت لا الله يسهل عليك، وفعلا ويسافر ويجي للكويت جاء عندنا هني. المهم قعد أول شهر يدور شغل ما حصل، أو حصل شغل لكن ما يلبي طموحه. هو الرجال عنده ديون وعنده مشاكل وعنده مصاعب، يبي راتب قوي، يعني مو بهالسهولة تحصل، يعني تجي أي دولة تحصل لك الوظيفة اللي أنت بيها. لا، المهم قعد أول شهر ويجيه اتصال من زوجته في سوريا. خير خير، اللهم اجعله خير. قالت له يا فلان عوضك على الله. أفا شنو ش صاير؟ قالت له الماطور انفجر، انفجار كأن واحد حاط فيه قنبلة، ما في قطعة راكبة على الثاني، الماطور كله تفتت، ما في أمل حتى يتصلح. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت شو وضعك في الكويت؟ قال أي وضع، أنا بحسن وضعي، أنا دمرت نفسي. قالت ليش؟ قال يا يعني بنت الحلال، أنا قاعد في الكويت ما حصلت شغل إلى الآن، وأنت متصل علي تقولي لي الماطور انفجر. المهم سكت، قال شو اسوي، امري لله، خلاص خلاص ما يخالف، ان شاء الله الله يرزقني هني بوظيفه في الكويت. المهم قعد له شهر شهرين ثلاثه، حصل له وظيفه ب 180 دينار. 180 شو تسوي له؟ يعني شلون ياكل، شلون يوفر، شلون يدز لهله، شلون يسافر يروح يشوفهم؟ ما وافق على الوظيفه. طبعا يدبروا له جماعته واللي عارفهم وكذا هني في الكويت. رجع على سوريا، قعد شاف اهله شهر، قالهم برجع مره ثانيه للكويت ادور لي على شغل. وفعلا رجع مره ثانيه على الكويت يدور، ما يأيس الرجل، ما يأيس، لين حصل وظيفه في محل صرافه. هني بدت القصه. اي نعم، بدت الاحداث الحين. شلون يا ابو طلال؟ شاف محل صرافة حق رجل كويتي، رجل طيب، لكن هالمحل هذا خسران، ما عليه زباين، وكل ما يجيب ناس يشتغلون في المحل يعني ما يعرفون يشتغلون ويخسرون الناس. المحلات كلها شغالة إلا هالمحل هذا الصرافة، ما منه أرباح كلش. فعرض هالسوري هذا على الكويتي، قال له شوف خلني أنا أشتغل في المحل. قال له ترى المحل ما يطلع أرباح، حتى راتبك ما راح أطلع يعني. قال له يبا الله بالخير، أنت كم تقدر تعطيني راتب؟ قال له أعطيك 500 دينار. قال نعمة خير، لكن أنا علشان أساعدك، السوري يقول حق الكويتي، أنا عشان أساعدك وخلي المحل يوقف على رجوله، أنا ما أبي 500، أنا بيك تعطيني 200 دينار بس أقدر أصرف منهم وآكل وأشرب لمدة 6 أشهر لين يوقف المحل على رجوله، بعدين عطني الراتب اللي تشوفه مناسب. قال له خير وبركة، جزاك الله خير، توكل على الله. قال أنا بعتبر نفسي أنا صاحب المحل، وصدقني أخليه يوقف على رجوله. وفعلا اشتغل بذمة وضمير ويحاول يجمع الزباين، الصرافين كلهم قام يحبونه، شخص أمين يعني، قمت تعطيه فلوس وانت تأمن. كل المحلات قاموا يسلفون العملات لما يجونه مثلا زباين، وهو ما عنده المحل تعبان يعني، فواحد مثلا بالصدفة يجي يوقف عنده يقول أبي دولارات، يقول لحظة شوي كم تبي؟ أبي والله 30-40 ألف دولار. يروح المحل اللي جنب الصرافة يعطونه، ما عندهم مشكلة عشان يعني يمشي أموره، يعطونه ويرجع لهم فلوسهم. وبدأ يشتغل بإيده ورجوله، أول محل يفتح بالصرافين وآخر محل يسكر في السوق كله. صار عنده زباين، وصاروا حتى زباينه يعني مبسوطين عليه، الولد شقردي ويعطيهم أقل من السوق علشان يعني يتنازل عن بعض الأرباح فقط علشان يربي الزباين. وفعلا كانت طريقته هذه جدا ناجحة، لدرجة أن صارت الزحمة كلها على محله والصرافين ما حد يجيهم. ما شاء الله الله فتح عليه. لا من كثر ما صار عنده زباين، لدرجة قام يشغل حتى المحلات اللي جنبه. يعني من كثر ما يجون الزباين وفي ناس تطلب مبالغ كبيرة وتكون ما عندها المبالغ، فيقول له انتظر، يروح ياخذ من المحلات اللي جنبه ويصرف ويعطي المحلات حقها وزيادة أرباح. كانوا مبسوطين عليه الكل. ويوم من الأيام ويشبك مع شركة أوروبية أجنبية في الكويت، قامت ما تصرف للموظفين كلها اللي عندها إلا عندها الرجل هذا. ما شاء الله يصرفون مبالغ خيالية، وكانوا يثقون فيها السوري لأن تعامله وياهم جدا راقي وثقة. فكانوا متعودين المناديب هذه، مناديب الشركة الأوروبية، يجوا له مثلا يقولوا له نبي نعطيك الحين مبلغ 50,000 دينار كويتي ونبيهم يورو، يجمع لهم اليورو كامل، يشوفونه يروحون السيارة يجيبون المبلغ الكويتي ويسلمونه له ويعطيهم اليورو ويتوكلون على الله. في كل مرة يعني ما ينزلون معاهم مبالغ الكبيرة، لا، يشوفون يخلونه يجهز اليورو ويجيبوا له المبلغ من السيارة ويعطونه، يخافون يعني كحرص من المناديب. مرة مرتين ثلاثة، ما شاء الله المحل قام يدر أرباح مو طبيعية. الظاهر أن الحظ ركز معاه المرة والله فتح عليه. ويوم الأيام ويجون مناديب الشركة، يا هلا ويا مرحب. يوم العيد اللي يجون مناديب هالشركة يصرفون، قالوا له نبي نصرف 30,000 دينار كويتي تقريبا 87,000 يورو. قال لهم حاضر، عندك المبلغ؟ قال لا الحين أجيبه لكم. قام جمع هالمبلغ من الصرافين اللي عنده كلهم وحطه في كذي ربطات وعطاهم، قالوا لهم حطوا هالمبلغ هذا في الشنطة، شنطة المندوب. فعلا حط لهم الفلوس في شنطة المندوب. طبعا الشنطة تكون عنده، شافوا المبلغ قالوا له خلاص خل المبلغ عندك، هنروح نجيب لك المبلغ الكويتي اللي عندنا في السيارة. قالهم توكلوا على الله، الفلوس عنده. راحوا تقريبا نص ساعة، استغرب ايش فيهم طولوا، العادة يروحون سيارتهم قريبة ما هي بعيد. نص ساعة، ساعة، قام يطلع برا المحل يشوف هذول وين راحوا، صار معاهم شيء، كان خايف عليهم، قال يمكن طلعوا المبلغ من السيارة وجاهم أحد خذاها ولا شيء، ولا حصل شيء، تعرفون. يوم طولوا رجع مرة ثانية للمحل، شك بالموضوع، قال معقولة يعني الفلوس ماخذينها؟ لا فلوس أنا شفتها في الشنطة. يعني راح للشنطة يبي يشوف ولا فيها رقم سري، خلاها شوي، قال خلنا ننتظرهم، ليش أشك فيهم، هذول زبايني وهذول من زمان وكذا. انتظر أكثر من ساعتين، هني قام يوسوس الرجال، فلوس ما هي فلوس، بعد فلوس المحلات اللي جنبه، قام وكسر المفتاح مال الشنطة هذه اللي سامسونايت تعرفونها. يوم فتح ولا فيها الفلوس، قال الحين أنا فشل الحين قدامهم، إذا جوني مرة ثانية شو أقول لهم، أنا كسرت الشنطة يعني؟ قال ما يخالف، أقول لهم يبا أنتم تأخرتوا وأنا صراحة خفت وهذا اللي حصل. وتبقى الفلوس اللي عنده اليورو فلوس أهو. قال خلنا ننتظرهم بعد شوي، وينتظرهم لآخر اليوم ما جو. قال يبا هذول الظاهر هونوا ولا في شيء صاير، خلاص يبا، والناس تبي، المحلات تبي فلوسها. قال يبا خلنا نفتح الشنطة ورجع اليورو، فلوسنا رجعها وفلوس المحلات أردها لهم واعتذر منهم. فعلا فتح الشنطة، لما قام فك الربطة هذه ربطة الفلوس، ولا كلها فلوس مزورة. الله أكبر، شلون؟ انجن الرجال. طبعا في البداية اشتبه فيها، شاف ملمس الورق اليورو ناعم لدرجة كأنه ورق يعني، فأخذ كم واحدة فيهم حطها في الجهاز، تعرفون عندهم جهاز يبين إذا هذه العملة أصلية ولا لا، ولا مزورة. قام حط المبلغ بالكامل كله مزور. قام شغل كاميرا المحل ولا شو مسوين؟ حسبي الله عليهم. يوم عطاهم ربطة الفلوس وخذوها على ابونا بيتأكدون، حطوها مرة ثانية في الشنطة لكن بدلوها بربطة ثانية كانت موجودة عندهم، وهذه فلوس مزورة. هني استخف الرجال المسكين، قام على طول توجه للمخفر وبلغهم في الموضوع. قاموا يدورون عاد رجال المباحث وسجلوا قضية وطلعوا الكاميرات. فعلا في ناس دخلت عنده وكذا، قال هذول اللي بدلوا هذول كذا، راحوا للمطار وعمموا عليهم، ما عندهم أي بيانات لهالأشخاص. راحوا للشركة، ولا الشركة أصلا كانت مسكرة والناس كلها مسافرة يعني، والظاهر هذه الشركة يعني خلصت شغلها في الكويت وماشين كلهم، بقوا الكم واحد اللي هم المناديب سووا الخطة هذه في الصراف بما أنه كان يثق فيهم المسكين. ما عثروا لهم على أي أثر، لا زود على الخسائر والديون اللي حين يطالبون المحلات. اسجنوه اللي هم المباحث، قالوا له أنت أكيد كنت مشارك معاهم في العملية، أكيد كنت متفق وياهم أنت يا جماعة، أقسم بالله يا جماعة كذا. قالوا لا ما لنا شغل، لين جاء صاحب المحل الكويتي وقال لهم يا جماعة أنا صاحب المحل وأنا بتنازل عنه، هذا رجل شريف نظيف لكن فعلا تم النصب عليه، خلاص هو اللي عليه أنه يسدد حق المحلات اللي جنبه، وأنا من ناحية السرقة من محلي يبقى أنا متنازل عنه. فعلا بعد ما اقتنعوا وشافوا أنه ما عليه شيء واضح ولا له علاقة فيهم، كان ضحية لعملية نصب واحتيال، تم الإفراج عنه بعد ما تعهد حق كل الصرافين أنه يسدد لهم مبلغ. وقام كذلك الكويت وسكر المحل لأنه قام ينحاش من التجار المحلات اللي جنبه، كلهم يبون فلوسهم. سكر المحل وتراكمت عليه الإيجارات وبدأ يخسر. ماركم بالطويلة الرجل المسكين السوري إلى الآن موجود في الكويت يحاول يسدد للصرافين، صار له 4 سنوات بعد ما تعهد أخوانه وهلا اللي في سوريا المساكين اللي كانوا منتظرين بس أنه يرجع ويساعدهم بشغلة في الكويت. لا الرجال صار عليه ديون بالآلاف الدنانير الكويتية، قاموا حتى من سوريا يرسلوا له يعني شيء علشان يقدر يعيش في الكويت، وإلى الآن صار 4 سنوات يدور شغل ما هو لاقي وظيفة يعني تساعده في شغله ولا حتى في تسديد ديونه. واللي سامع القصة السابقة اكتب المشنص، اللي ما يحط إيده في شيء إلا يتوفق. شوف سبحان الله فرق، في ناس يقول لك فعلا حظك إذا قام باع لك واشترى لك وانت نايم بفراشك تجيك هالفلوس، وفي ناس يشتغل ليل مع نهار وعليه ديون وعليه مشاكل، هذا كله قسمه ونصيب. لكن افضل رجل هو الرجل اللي ما ييأس يستمر. نبي لنا واحد من هالتجار حلحيل زحزيح قرم يساعد هالرجل هذا الطيب الشريف بوظيفة. الرجل ما يبي صدقة، الرجل يبي وظيفة شريفة يقدر يترزق الله منها ويعيش عياله وأسرته، وإن شاء الله إحنا مخلينا إن شاء الله بإذن الله. هذه نهاية سالفتنا، واللي عنده أي قصة أو قضية يبينا ننشرها يراسلني على الإيميل. وفمان الله، مع السلامة.